السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا شايف أقرر مرة ثانية اللي معاه سؤال يكتب ورقة ويعطيه اللي قدامه لغاية ما يصلي. لأن إخوانكم راجعوا التسجيلات المرة اللي فاتت فوجدوا تقريبا قرابة الساعة وزيادة بنتكلم في قضية الموسيقى. فقط أنا بكرر الكلام مرة ثانية، مش عايزين نخرج بره لأن برضو في نفس الورقة جات عدم الخروج عن سهل الكلام أولا نحن نتكلم فيه في الكتاب وأنا معايا يعني. وفي ورقة ثانية أنا بس مش معايا، مجبتهاش معايا دلوقتي، الأخ بهاني المرة اللي فات بس هو يعني كانت الخطاب فيه شد شوية في اللهجة فما زال يعني التأديب مستمر. أنا كنت أظن التأديب مش موجود في مكان واحد بس، لكن الظاهر أن التأديب موجود في كل مكان. يعني جدير بنا ألا نخرج خارج المحاضرة وألا ليت النهي الموجود في الكتاب أو في الورقة يعني أكثر من النهي الموجود في كتاب الجمعة، فربنا بارك أكثر من باب النهي الموجود، لكن جزا الله خير يعني. حتى هو ذكر لي جملة كده عشان يقول لي إن هو راجل بتاع أصول يعني، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كاستفاف الصف شرط في صحة الصلاة. قلت له يا أخي أنت جيت الآخر فينتهى يعني هذا ليس بشرط عند الأصول. هي بالمناسبة صحة الصلاة يعني هو ليس شرطا الأول أن يصف الصف، ليس شرطا في الصلاة، لكن كيف يصف الصف عند الفقهاء؟ كيف يصف الصف عند الفقهاء؟ كلكم بتصلوا طبعا كده؟ كله بيصلي، ازاي نصف الصف؟ هل يصف الصف من الظهر أم من البطن؟ طيب إن كان الصف يصف من الظهر فيبدأ بالكعبة أم يبدأ بالطرف؟ يبقى صفاف الصف لما تقعد تقف في الخط كده تحط في الارض تقف تحط طرفك قدامه ولا كعبك قدامه؟ ما شاء الله دي طيب ما شاء الله. وسؤال واحد بس يعني ابن الكريم جزاه الله خير شيخنا الجليل ذكرته في المحاضره السابقه عند المقارنه بين كتب الامام ان هناك مسائل ذكرها في التبصره وغفل عنها في اللمع وشرحها، منها قول الصحابي امرنا بكذا، وعند المذاكرة وجدت هذه المسألة ذكرها الإمام في اللمع في باب بيان الفرض والواجب والسنة والنذر، وجزا الله خير لأنه ذكر الباب في الكتابين، ذكر لهم بابا منفصلا، ذكر لهم باب منفصل بقول الصحابي هذه المسألة ليس محلها الفرض والواجب، هذه المسألة في كتب الأصول ليست محلها الفرض والواجب لكن محلها في قول الصحابي خلاص. فلما يذكرها في باب آخر عند الأصوليين لا تحسب من جملة ما ذكر من كتاب قول الصحابة، عشان كده قلنا أفرد لها فصلا في كتاب التبصرة لم يفرد لها فصلا في كتاب اللمع، ولكن أجملها في بيان الفرق والواجب. لما تقرأ في التبصرة إن شاء الله كده ربنا يديك طول العمر يعني تفتح التبصرة هتلاقي الكلام الموجود هنا غير الكلام الموجود هنا تماما. هو ألمح إليها في الباب الذي ذكرت بيان الفرق بين الفرض والواجب والسنة والنذر فقط، كأنه في هذا الباب الذي ذكرت يستشهد بهذه اللفظة، لكن في الكتب الأخرى أثر لها ماذا تعني هذه الكلمة دلالة، يعني أمرنا بكذا تسوي عندنا كموضوع أصول إيه، هذا مقصدها من هذا مقصدها من ذكرها كباب منفصل خلاص. والسؤال الوحيد تقريبا من جملة الأسئلة التي وردت في الموضوع يعني نرجو إعادة شرح أقوال العلماء في المقلد مع ذكر الراجح. لا أنا هعد تاني عشان وقفنا عليها لكن مش هذكر الراجح. أنا مصمم أن طالب العلم في المرحلة الأولى له يعني أشياء معينة يأخذها وأشياء لا يتعرض لها. خليك يعني خليك معي لغاية الآخر. اربط مش عارف إيه مطرح ما إيه عايز فخليك معي لغاية الآخر. ماشي ماشي ونجرب، أنت جربت كتير تعال جرب الجماعة الأزهر دول شكلهم إيه؟ لعل الله عز وجل ينفعك بما يقال يعني خلاص. في البدايه لك اشياء معينه ومعلومات معينه ترتب عليها معلومات اخرى، ترتيب المعلومات التدرج في تلقي تدرج في اخذ المعلومات له اصول وله ضوابط. لن اشغل راسك بالراجح، انت بتاع راجح دلوقتي خلاص. انا هعيد الاقوال لان احنا وصلنا الى كلمه وقاله المعتزله فهنبدا من هذه الكلمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف: فصل. فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. هنا وضع المصنف قيد مع سكون النفس إليه، وعلى هذا التعريف اعتراضات ثلاثة اكتبها. الاعتراض الأول: كلمة اعتقاد تصرف على الأحكام العملية للخبرية. أنا بتاع أصول هتكلم في فقه أصول، يبقى كلمة اعتقاد كلامي كله ينصب على الأحكام العملية. أما لفظة اعتقاد هذه لا تصرف إلا على العلم بالله عز وجل، الأحكام عقدية. فكون أن المعتزلة أتت بها هنا فده اعتراض. خلاص. دين. كلمة الشيء، اعتقاد الشيء على ما هو به. كلمة الشيء أنا هفصل التعريف علشان أجي أقول لك ليه قالت اعتقاد العاصي. معايا مشايف؟ الشيء كلمة تطلق على لفظ موجود، لا المعدوم. والاعتقاد الشيء يبقى العلم علم، العلم علم أصلا، فمن أنا أأتي بعلم يكتسب ويحصل؟ احنا لسه بنتكلم على علم يكتسب ويحصل، يبقى كيف يقول أنه اعتقاد الشيء؟ كلمة الشيء لا تطلق إلا على شيء معلوم موجود، وأنا لسه بعرف. فكون أن المعلوم لم يعلم بعد يدخل في تعريف العلم، لكن لو كان المعلوم معلوم من قبل، لأن عايز أعلمه معلوم من قبل، يبقى هل في داعي لوجود العلم أصلا بعد كده؟ يبقى كلمة الشيء مكانها خطأ. ثلاثة: اعتقاد العاصي، ضمن اللي جابها الشيخ، كون أن العاصي يعتقد أمرا معينا هذا الدليل على صحة هذا الأمر عنده هو، عند العاصي، مع سكون النفس إليه. فإذا اعتقد العاصي اعتقادا في سحر أو كهانة، أو قبر أو مشاكل، أنه يجلب النفع ويدفع الضر. فهذا يصح عنده وتسكن النفس إليه. مع عدم صحة هذا الاعتقاد. فكون أن العاصي أدرك الشيء وسكنت نفسه إليه، لا يكون علما. لأن لو حصل العلم لذهب إلى عدم صحة هذا الاعتقاد. قال المصنف: وهذا غير صحيح، لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم، ليس ذلك بعلم. فصل. والعلم ضربان: قديم ومحدث. فالقديم علم الله عز وجل ومتعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. قديم ومحدث، لما يصرف كلمة قديم يبقى لابد أن تكون هذه اللفظة ما هو مترتب عليها حادث جديد. صرفت هذه الكلمة وهذه الجملة على باب اسم الأسماء والصفات. تعال قبل ما ندخل في الفصل ده نتعرف على الأسماء والصفات عند أهل السنة والأسماء والصفات عند الأشاعرة، وما الفارق بينهما. الاعتقاد في الأسماء والصفات عند أهل السنة أنه ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل اسم أو صفة أو خبر، اسم أو صفة أو خبر. الاسم دال على مسماه، والصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، والخبر صفة مؤقتة. والخبر صفة مؤقتة. اشترط عند أهل السنة غاية الحسن وغاية الكمال في جانب الأسماء والصفات، والخبر دائرة أوسع، لأن الصفة بخلاف الخبر صفة مع الموصوف تتبعه، أما الخبر صفة مؤقتة قد تتبعه في وقت ولا تتبعه في وقت آخر. زي إيه؟ صفة السمع هي تابعة للسميع. الخداع صفة مؤقتة، عندما يخادع المخادع يخادعه الله سبحانه وتعالى، فقالوا خبر عن الله عز وجل أنه يخادع. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية بقاعدة عند أهل الاعتقاد أن وجود الذم في مكان الذم مدح في كيفية استخدام هذه اللفظة، فأدخل فيها الخداع، أدخل فيها المكر، أدخل فيها الاستهزاء. ستجد أن كل هذه الأمور أخبار تتبع وجود الله عز وجل في وقت معين ولا تتبعه على طول الدوام، من ناحية أنها فيها نقص ومن ناحية أخرى أنها مؤقتة. فدائرة الأخبار عند أهل السنة أوسع من دائرة الصفات. دائرة الأخبار عند أهل السنة أوسع من دائرة الصفات. خلاص. الصفات عند أهل السنة والجماعة فيها ما هو قديم وما هو حادث. فالقديم أصل الصفة، والحادث عند أهل السنة الأثر المترتب على الصفة. القديم عند أهل السنة أصل الصفة، والحادث هو الأثر المترتب على الصفة. لو أن صفة الخلق هي قديمة بقدم الذات، المخلوق أثر مترتب على الصفة حادث، لأن وجوده متجدد، فالمتجدد هو حادث. خلاص. طيب لو سمعت كلمة فيها قديم وفيها حادث اشترك فيها أهل السنة مع غير أهل السنة، ماذا أصنع؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يجب فيها التوقف. الكلمة المستشكلة التي تحتمل معنى عند أهل السنة ومعنى عند غير أهل السنة يقف فيها الإنسان رحمه الله إلى أن يفصل فيها. تريد قديم لأصل الصفة أم أصل الموصوف؟ أصل الموصوف دي قضية ثانية. عشان كده يقول الأسماء والصفات عند الأشاعرة تنقسم إلى أقسام. اكتب صفات سلبية، صفات سلبية هم يسموها كده، وتبدأ دائما بالسلب. لا كقول مع الله عز وجل لا أول له، قولهم لا أول له. نعم أشاعر، أنا بتكلم عن أشاعر خلاص. الصفات عند الأشاعر شكلها إيه؟ على أربع أنواع. احنا قلنا الصفات أو ما يطلق على الله عز وجل عند السنة ثلاثة، عند الأشاعر أربعة. أنا تقسيم فيه ما يطلق على الله عز وجل الذي يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى ثلاث أمور: اسم أو خبر أو صفة. الاسم يدل على المسمى، الصفة تتبع الموصوف. احنا نقول في علم النحو وجودا وعدما، يعني الصفة تابعة للذات على طول الدوام، الخبر تتبع الذات، صفة تتبع الذات في وقت ولا تتبعه في وقت آخر. فدائرة الأخبار أعم عند أهل السنة من دائرة الصفات. ماشي يا مشايخ؟ طيب، ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل عند الأشاعرة؟ أنا ليه خصصت الأشاعرة الأول؟ غالب المتكلمين الذين كتبوا في أصول الفقه أشاعرة، والمذهب السائد يعني مش عدول خلفا وسلفا باعتبار السلف لنا وليس السلف الأصل، أشاعر. وغالب الموجود المتحدث الآن إلا من رحم ربي من الأشاعر. فقصصت هذه لأن هذه الجزئيات ستكون معنا على ثنايا الكتاب، فهنتكلم فيها في هذه الجزئية مقدمة للقديم والحادث عشان أقول لك إيه هو القديم وهو الحادث. خلاص. الصفات عند الأشاعرة أربعة: صفات سلبية تبدأ بالسلب دائما كقولهم لا أول له، لا يشبه الحوادث، لا مثيل له، كل هذه تسمى عندهم صفات سلبية. وصفات نفسية وهي التي تساعد على إثبات الوجود، وجود الذات. وصفات معاني أقول لك ليه. وصفات معنوية دي الرابعة، صفات المعاني والصفات المعنوية هي الصفات التي يكون فيها شرط الاجتماع: سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، قدير بقدرة، يكون فيها اجتماع بين ايه وايه عند اهل السنة؟ الاسم والصفة، الاسم والصفة. وتدور عند الأشاعرة الصفات على 20 صفة فقط، 20 صفة بس عند الأشاعرة هم اللي تكلموا فيها بالإثبات والسلب وكذا. لا فرق عند الأشاعرة بين القديم والحادث، لأن القديم والحادث يطلق على أصل عملية الصفات اللي هو إيه؟ الذات، الذات. فالقديم عند الأشاعرة يطلق على الذات، والقديم عند أهل السنة يطلق على الصفة التي تتبع الذات. فرق. عشان كده أرجع لكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أطلقت كلمة القديم يجب فيها التوقف. قديم على مذهب أهل السنة أم قديم على مذهب الأشاعرة؟ واضح دي؟ ولا عيد تاني؟ ما يطلق على الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة على 3 أقسام: اسم لله عز وجل، صفة صفة لله سبحانه وتعالى خبرا يخبر به عن الله عز وجل. ثلاث حاجات: الاسم يدل على المسمى. ايه معنى كلمة الاسم يدل على المسمى؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة اسمها الاسم والمسمى، اللي هي مطبوعة باسم الحقيقة والمجاز، اسمها كده غلط. اسم الذي سماه شيخ الإسلام ابن تيمية الاسم والمسمى، هذا الاسم الصحيح ليها، الاسم والمسمى. اشترط فيها شرط لهذا الشرط، قال طالما ان الاسم يدل على المسمى يبقى لابد ان يبرز الاسم المسمى. دي اللي احنا بنقول عليها بالعامة كده بين طلبة العلم، للأسف برضه هناخد المصطلحات المعروفة، لكن عند أهل العلم، عند طلبة العلم يقولوا إيه؟ ها؟ نعرف الله عز وجل بما عرفنا به الله سبحانه وتعالى. فجبت الكلام ده منين؟ لأن الاسم هو المسمى. يعني الاسم هو المسمى؟ طالما أن الاسم عين المسمى يبقى إذا لا يعرفنا على الاسم إلا صاحب الاسم المسمى. فهمت؟ ده معنى الاصطلاح بتاعها أو الأصل بتاعها جبناها من هنا. فاشترط شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسمى هو الذي يسمي لنا الاسم، فالاسم الصحيح هو ما سمى الله عز وجل به نفسه فقط، بمعنى كلمة الاسم يدل على المسمى. طيب الصفة تتبع الموصوف، في النحو بنقول وجودا وعدما، في الاعتقاد بنقول على سبيل الوجود. أي صفة تطلق على الله عز وجل ملازمة للذات، وعلى قسمين لو دخلنا بفهم الاعتقاد: صفات فعلية وصفات ذاتية. الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل، كصفة النزول، الاستواء، الكلام، خلاص، الاتيان والمجيء. وصفات ذاتية، ايه هي الصفات الذاتية؟ الوجه، القدم، العين، خلاص يا مشايخ احنا عايزين نبع عقيدة يعني. اليد يا عم الشيخ في العدل، ماشي ولا ماشي معايا مشيخ ولا؟ الخبر صفة مؤقتة تطلق. نعم ده غير لسه مكلمنا، انا بعيد من جديد بقى، انا بعيد تاني من جديد، وانت تقول عيد عيد من جديد تاني، وبدي مش هنبقى نعديها الا لما تبقى مفهومة. انت اسمها صفات عشان ما تقولش انا شعرة كمان، المشكلة المشكلة مولا. انا طبعا شفت الزر الاحمر مع انه مش عايز البسه انا، فانا اشعل على طول. الله سبحانه حق ماشي يا مشايخ، رغم ان الاشاعره لم يكفرهم احد من اهل السنه، خلي بالك خلاف اللي بنتكلم فيه ده خلاف مقبول في الاعتقاد. فنحن ندين الله عز وجل ومذهب اهل السنه والجماعه بفضل الله تعالى، لكن الخلاف مع الاشاعره خلافا مقبولا عند اهل السنه والجماعه. فما راينا احد من أهل العلم سلفا، سلف مضبوط تكلم فيه، لا الإمام أحمد ولا ابن عيينة ولا الثوري ولا غيرهم. لذلك وضعوا في غمار مضمون الفرق الإسلامية بالاتفاق، ما فيش كتاب كتب عن الفرق إلا وضع الأشاعرة من فرق المسلمين. خلاص؟ ليه؟ لأنهم ضلوا عن الطريق الصحيح لقولة السلف بغرض التنزيه، أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن الشبيهة والمثيل، فضلوا عن اعتقاد السلف أبروها كما جاءت. مفهوم يا مشايخ؟ فهذا لا يعفي أن نحن نتكلم هذا المسلك مسلك خطأ والصواب فيه كيت وكيت وكيت وكيت، وليس معنى بيان أن المسلك خطأ أنه مردود على صاحبه بالكفر. خلاص يا مشايخ؟ لأن في عطاء تقول يعني هم في دائرة أهل السنة ولا برا؟ برا دي معناها إيه؟ كفر شده لهم ليسوا كذلك. ماشي يا مشيخ؟ نعم سيدنا تفضل. الأقوال أو علم المقالات، كل من خالف مقالة أهل السنة والجماعة جاء بجديد صاحب بدعة. علم المقالات والفرق يحكم على كل من قال مقالة بخلاف أهل السنة والجماعة أنه صاحب بدعة، فأطلق عند السلف على كل من خالف مقالة أهل السنة أنه مبتدع، سواء كان أشعري أو معتزلي أو جهمي أو أو أو أو، فهو صاحب بدعة. خلاص؟ احنا بعدين نكمل بشيء، نكمل بقى، خلينا في اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، مش هندخل في قضية الاعتقاد، أنا بتكلم عشان أوصل لقديم وحادث. خلاص؟ الخبر أوسع من الصفة، صفة مؤقتة تتبع تتبع الذات في وقت ولا تتبعه في وقت آخر. وإذا قرأت الآيات أو النصوص التي وردت في هذه الأخبار ستجد أن ما من خبر ورد إلا وورد مؤقت، وينكرونه ويمكر الله، يعني ساعة مكرهم يأتي مكر الله عز وجل. خلاص، وقس على ذلك. خلاص، تعال ننتقل لمين؟ للأشاعرة. قبل أن ننتقل للأشاعرة أقول لك قضية الصفة عند الأشاعرة وعند أهل السنة والجماعة لها أثر مترتب عليها، لأن الأثر المترتب عن الصفة يثبت وجود الصفة. هذا برد على الدهرية بأن الله خالق بوجود الخلق، فوجود الخلق من أكبر الأدلة على وجود الخالق، صح؟ ما من صنعة كما قال أبي حنيفة إلا ولها صانع، ولله المثل الأعلى، فإن مخلوق إلا وله خالق. إن أنكرنا وجود الخالق فأين خالق الخلق؟ هذا بدهي مسلم به متفق عليه بين العقلاء، أنا ما من مخلوق إلا وله خالق. عند أهل السنة يسمى المخلوق ده أثر مترتب على صفة الخلق. خلاص، لا تفرق الأشاعرة في صفات المعاني بالذات والصفات المعنوية التي يكون فيها الاجتماع بين الأثر المترتب على الصفة والصفة، فكلاهما أمرا واحدا. فإذا أطلق الأشعري القديم أراد به الذات، إيه العلة؟ أن الذات يحتمل الصفة وقادر على الأثر المترتب على الصفة. أهل السنة أقول لا، الصفة شيء والأثر المترتب على الصفة شيء آخر. ليه؟ لأن لو قلنا زي كلام الأشاعرة أن الصفة والأثر المترتب على الصفة شيء واحد لسلكنا مسلك التأويل الذي سلكته الأشاعرة، لأن الأشاعرة فرت من قضية الإثبات إلى التأويل، لأنك لو قلت الخالق والمخلوق أمرا واحدا أثبتت الشبه. مفهومة دي ولا عيد تاني؟ لو قلت الخالق والمخلوق الصفة والأثر المترتب على الصفة أمر واحد، وما أنت بتقول لي إيه؟ الخالق والمخلوق في صفة الخلق، الخالق والمخلوق أمر واحد، يبقى أثبت إيه؟ الشبه. فأول هروبا من إثبات الشبه أول الصفات وأثبت الأثر المترتب على هذه الصفات. خلاص، يبقى سكر التأويل عندهم من هذا الباب، عشان كده بيقول بغرض التنزيه، أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن الشبيه فسلكوا مسلك التأويل. نعم سيدي، أنا عارف والله يا سيدي مثلي شيء، والله أنا عارف مين أخونا بيتكلم ده. أقول العمود دي ما طورني شكلك، أي أمور أنا عارف والله يا سيدي مثلي، والله عارف كده. ماشي يا مشايخ. فلما يطلق قديم وحادث بلا تفصيل ولا قيد يجب عليك كطالب علم تعمل ايه؟ توقف. ودي من القواعد التي سردها شيخ الاسلام ابن تيميه في الضرب من كتب القيمه جدا التي يوصى بها طلبه العلم. ليه؟ لان بيعلمك هذه القواعد متى تتكلم وكيف تتكلم. ما تسمعش كلمه من واحد من اهل السنه والجماعه يطلق على الله انه قديم، قول يا عم ده بيه اشعري. ليه بيه اشعري؟ طب ما القديم موجوده في كتب اهل السنه والجماعه، كتب ابن القيم وكتب ابن تيميه وغيرهما. ناهيك ان في الفاظ اشد غضاضه من هذه، كالحي والجهه والشيء، هذه الفاظ هل تجوز ان تطلق على الله عز وجل؟ يبقى لابد لما تسمعها ايه؟ تقف. ما مرادك من اللفظه؟ هل هو مراد أهل السنة والجماعة منها أم المتكلمين الذين تكلموا في الصفات؟ خلاص، المقدمة اللي قدمناها دي نيجي نقرأ من خلالها هذا السطر. فصل، والعلم ضربان قديم وحادث. لغاية هنا ما بس أبدأ أشرح. تشرح منين؟ من بعد التعريف عشان تعرف مراد صاحب الكتاب. معايا؟ نعم سيدنا. عند الأشاعرة ما في فرق بين القديم يا شيخ في الصفة والأثر المترتبة على الصفة. أهل السنة لا، الصفة شيء والأثر المترتب على الصفة شيء ثاني. فلما يطلق القديم عند أهل السنة والجماعة تبقى قدم الصفة لأنها قديمة مجانبة بإيه؟ بالأثر المترتب عليها. خلاص صفة الخلق موجودة من إمتى؟ قديما موجود الذات، أما الأثر المترتب عليه حادث. فالقديم والحادث يختلف من الأشاعرة من أهل السنة إلى المتكلمين. فالقديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. صفة العلم لله عز وجل موجودة بوجود الذات، يدخل فيها كل معلوم وإن لم يعلم لنا. فكلما تعلمت علما جديدا عند أهل السنة هنسميه إيه؟ هذا أثر مترتب على صفة العلم. خلاص عند المتكلمين ما فيش فرق، يقول لك علم الله قديم. لا، من الصفة، استنى اصبر، الصفة التي تسمى صفة العلم لها أثر مترتب عليها وهو إدراك المعلوم. إذا قورن العلم بإدراك المعلوم قلنا قديم وحاد. لكن هتكلم على صفة خاصة لله عز وجل، ها يبقى نقف، ما نقدرش نقول عليها قديم. ازاي هقول عليها قديم؟ وما القديم ده كله ليه؟ خلاص، المتكلمون يجمعون بين الصفة والأثر المترتب عليها في القدم. ماشي؟ أهل السنة لا، الأثر حادث وأصل الصفة قديم. والمحدث علم الخلق، كل ما أنت تدرك شيء جديد بيكون حادث بالنسبة لإيه؟ للعلم القديم، صفة العلم القديمة. نعم شيخ. رجح اليوم أنا. عشان أفصلها عند أهل السنة يبقى لازم أذكر أثر مترتب عليها، ما نقول حاجة وصوت حاجة. ما أنا شيخ أنت لو صبرت بس الدنيا اللي جاية بعد كده علم الخلق، ما أنا وقفت عند علم الخلق. علم الخلق هذا علم إيه؟ هذا جديد مدرك يا أخي. ما أنا بكل علم لا، الأثر المترتب عليه علم الخلق. علم الله يدخل فيه كل المعلومات سواء علم أم لم يعلم، داخل فيه قضية علم الله عز وجل. طب علمي أنا الذي هو من جملة علم الله عز وجل، كلما حصلت علما جديدا أثر مترتب عليه، دي قصاد دي بقول هذا قديم وهذا حادث. خلاص، يعني لما أعرف علم الله عز وجل علم يدرك جميع المعلومات سواء أنت علمت المعلومات دي أو ما علمش المعلومات دي، اعتقادا أن علم الله عز وجل يشمل كل ما هو معلوم. طب أنت علمك اللي أنت تتعلمه النهاردة مش هيدخل في علم الله عز وجل؟ طيب يدخل بصفته إيه؟ أثر مترتب على ما هو معلوم في علم الله عز وجل، اللي احنا بنسميها في علم العقيدة سبق علم الله عز وجل للمعلوم. ماشي يا مشايخ؟ والمحدث علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. يبقى إذن التقسيم قديم وحادث لصفة وأثر مترتب على الصفة. سؤال في العقيدة مش هرد عليه إلا في الجزئية اللي متابع عليه. كنت فالس معناه من أخونا لا لا لا لا دي مرة الفاتحة اللي انا قلت انا فصلت الاسماء والصفات، لان ده المفروض كل اللي موجود في اعتقاد الاسماء والصفات صحيح ولا غلط؟ ها مشايخ اضح ليه اللي يجي النهارده طالب النهارده علم بهذه اللحه اللي انا شايفها وما عندوش علم في الاسماء والصفات اقول له ايه؟ على فكره انا كان من المفترض ان اقدم، أنا لي كتاب في الأسماء والصفات كتبه تقريبا من حوالي 25 سنة هو ممنوع تدريسه في الأزهر وبسببه لغي عمودي في الأزهر تماما. في هذا الكتاب درست مرارا وتكرارا خارج مصر، اسمه تحرير الاعتقاد في الأسماء والصفات. فهذا المصنف موجود من سنوات، شهد لنا بأننا على اعتقاد أهل السنة والجماعة. أنا بقول كده مش خاص بجيب الكتاب، أنا بقول لك كده علشان خاطر أقول لك أن أنا كاتب في هذه الجزئية من زمان، واعتقادي مش أزهري، عشان أنا الكلمة دي بتك عليها قوي. خلاص، لما أجي النهاردة أسأل ابني أقول له أنت اعتقادك كيف الأسماء والصفات؟ ها؟ ولازم تقول لي اعتقاد السلف، وإلا اعتقادك تبقى صاحب بدعة. لأن احنا كان أكثر اهتمامنا كطلاب علم إن احنا نبدع المخالفين بلا علم. أنا ما أقوم بدعة، هم أهل بدعة، ما اختلفتش. تعال أنت بقول لي أصلك أنت إيه. أنا أستطيع أن أقول لأشعري ممتدع لأن عندي دراسة في هذا الباب، لكن أنت مرة بتقول لأشعري ممتدع أقول لك أنا موافق لأشعري ممتدع. فين بقى اعتقاد السنة اللي عندك؟ طلع عرون. فاللي المفروض لا يستقيم إيمان المرء أو اعتقاد المرء إلا إذا كان اعتقاده على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت معتقد تقليدا؟ ها؟ بعد ما خدنا بقى تقليد التقليد العاصي أو تقليد العامي، ما الفرق بين اعتقاد العامي والعاصي؟ أخي كتب ورب كده، وكلاهما أرى أنهما شيئا واحدا. طب تعالى يا عم الحاج لشيء واحد، أنت اعتقد شكله إزاي؟ ولا تعتقد كما تعتقد المشايخ؟ ها؟ فالمفروض هذه الجزئية تكون جزئية مقررة منتهية. احنا خدنا منها جزئية بسيطة عشان نعرف القديم والحادث لما نسمعهم في الكتاب معناها ايه. هنقف ولا نحكم؟ ده اللي انا قصدت بهذه التقدمة الطويلة، لكن انا ما قصدت ان اشرح الباب. اقعد شيخ، اقعد ليه؟ اقعد هنا، مش كرسي ولا ايه؟ معلش انا اسف، بالعكس فوق، معذرة الله يكرمك، أنا فكرت في مكان مش عارف أقعد يعني. خلاص يا مشايخ، فأنا أخذت من الجزئية دي جزئية قديم وحادث فقط، أن القديم والحادث عبارة عن أثر ومترتب عليه عند أهل السنة، عند الأشاعرة اثنين زي بعض. بس ده اللي عايز أقوله، مفهوم؟ اللي هيسألني يسألني في الجزئية دي بس. نعم سيدي. الكتاب ده يدرس لشباب الدكتوراه يا اخي كريم، لان كله منطق، والنهارده لو درست منطق يعني هتسمع كلام حلو قوي. فبلاش منه، الله يكرمك، بلاش دوره في تحليل الاعتقاد ده، الله يكرمك. خلاص يا مشايخ، فالقديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بانه ضروري ولا مكتسب، لان علم لو وصفته بانه ضروري ومكتسب بيان الماهية إدراك لصاحبها من قاعدة الاعتقاد. بيان الماهية أن العلم مش مطالب بمعرفة ماهية الصفة. اشتركت معنا الأشاعرة في الدليل، اشتركت معنا الأشاعرة، اشتركت مع أهل السنة والجماعة، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، اشتركت معهم في الدليل على الصفات وفيما يسمى بالسياق الإجمالي للدليل. عند أهل السنة والجماعة لهم حاجة اسمها سياق إجمالي. كان بعض أبنائنا الطلبة قال لي ده الطبري أشعري بأول، ليه؟ بقول لما تكلم على صفة اليد جاءت في معنى الآية على أنها تريد بأن الله عز وجل مع الجماعة، طب ده معنى إجمال الآية. طب ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تحتكي، طب ايش معنى هو الأمر يذكر الطبري يبقى شعري، يذكر ابن تيمية يبقى سني، هي قضية أحبار رهبان. في شيء اسمه النص الذي يدلل على الصفة، وشيء اسمه المعنى الإجمالي للنص، وشيء اسمه إفراد اللفظة خارج النص. لما أقول يد الله مع الجماعة هذا نص، معناه إجمالي إيه؟ الحث على ألا فرقة. هطلع اليد أطلعها برا النص، قلت مر كما جاءت، لا أستطيع أن أكيفها ولا أمثلها ولا أعطلها، فهي يد تليق بجلال الله عز وجل. معنى الإفاعة في النفس وفي الصفات الإجمالية للنفس، واختلفوا في خروج اللفظ خارج النفس. وإيد البحر ماشي يا مشايخ. قضية الأشاعرة مذهب الصحابة ابن الكريم يقول أن في بعض، البعض يقول أن الأشاعرة مذهب الصحابة نسبة إلى أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، انتقل في تاريخه بثلاثة مذاهب: مذهب ابن كلاب من غلاة المعتزلة، ثم مذهب الأشاعرة الوسط المعروف الآن، ثم مذهب أهل السنة والجماعة. انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة في كتابه الإبانة، الإبانة عن أصول الديانة. مذهب الأشاعرة الوسط الذين ينتسبون إليه إلى الآن لا يصححون نسبة كتاب الإبانة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، والكتاب ثابت النسبة وطبع من حوالي 60 سنة تقريبا تحية الدكتور فقيه حسين، وأتت بمخطوطات بخط يد الإمام أبو الحسن الأشعري، فثابت النسبة بلا خلاف. فهم رفضوا هذا الكتاب وأخذوا ما كتب قبل ذلك نسبة للشيخ. فاعتقاد أبو الحسن الأشعري اعتقاد أهل السنة والجماعة نعم هذا ما مات عليه وهذا ما انتهى إليه فيه المآل في الاعتقاد. اعتقاده اعتقد الصحابة هو اعتقاد الصحابة، ولكن على المذهب الأخير، المذهب الأخير. أما أن تطلق الكلمة عيانا ففيها نوع من التدليس، فلا بد من التفصيل، مر مذهب كذا وكذا وكذا وانتهى به الحال إلى كذا، وهو مذهبه مذهب الصحابة. نعم هو مذهب الصحابة، ولكن مذهب الصحابة على ما مات عليه الإمام. خلاص. في الجملة هم ليسوا بكفار، هم ليسوا بكفار، هم من زمرة أهل السنة، ضلوا بغرض التنزيه. أنا بأكد عشان محدش يطلع يقول الشيخ كفر الأشاعرة. خلاص. ولا يتكلم مع الأشاعرة إلا من كان صاحب علم بمذهب أهل السنة. زي ما قلنا عندك مذهب صحيح اعرضه. مفهوم مشايخ؟ طيب. قدم المصنف بنوع من العلم خاص بالله عز وجل، هذا لا يجوز فيه مكتسب وضروري، لأن لو دخلنا لمكتسب وضروري يبقى دخلنا في العلم والماهية، وإدراك الماهية إدراك للذات. فقلت اتفقت معنا الفرق بالأخص الأشاعرة، اتفقت معنا في النص الذي ورد دليلا على الصفة وفي المعنى الإجمالي لهذا النص، واختلفت معنا في الصفة إذا خرجت خارج النص. هم أولوها وأهل السنة أثبتتها وأمرتها كما جاءت. خلاص. وتأويل الأشاعرة احتملته اللغة، لأن الأصل في التأويل التفسير والبيان. فقالت الأئمة بأنه مقبول سائغ لغة، شرعا لا. عشان كده أدخلوا مقالات الأشاعرة في زمرة مقالات أهل السنة والجماعة أو الفرق المسلمة أو المسلمين عامة، ولم يخرجيهم خارج هذه الدائرة. فالفرق إما مسلمة وإما منتسبة، فالمنتسبة هي التي تنتسب إلى الإسلام وليست منه، والمسلمة هي التي في زمرة الإسلام وفي دائرة الإسلام. فالأشاعرة في هذه الدائرة بلا خلاف. خلاص. أنا بأكد على هذه الجزئية مرارا وتكرارا عشان التكرار بيعلم الشطار، وأنا فاهم إن في كلام كتير بتغير، بتسمع من ودنك بتطلع على لسانك الكلمة 10 مع إني 10 سنتي، بتطلع إزاي 10 كلمات معرفش. خلاص يا مشايخ. إذا إدراك الماهية إدراك للذات، وهذا الذي جعل الإمام ينفي الكلام في علم الله سبحانه وتعالى ضروري ولا مكتسب. إذا قسم إلى ضروري ومكتسب يبقى القضية خلاص، بنتكلم في إيه؟ في ماهية الصفة. مفهومة؟ لما قلت أنه سلك في مجمل الكتاب في المقدمة مسلك أهل السنة والجماعة في عرض المباحث، واحد بعت لي ورقة من إخواننا الطيبين، إيش معنى الأشعري الشيرازي هو الذي اخترت كتابه؟ هذه من الأمور التي ترد عليه، وإن كان هو لا يعني مش عايز أقول إيه يستاهل أن نرد عليه، لكن القضية هذه من أولى القضايا التي تبين أنه سلك في مبنيه مسلم مسلك للسنة والجماعة وهو دون البحث في ماهية الصفات. خلاص. ثم تكلم عن العلم الذي يسوغ لنا أن نقسمه إلى ضروري ومكتسب، وهو علم من؟ المخلوق، اللي احنا بسميه عند أهل السنة إيه؟ الأثر المترتب على صفة العلم لله عز وجل. خلاص. والمحدث اللي هو علم الخلق، الشيء الحادث، الأثر المترتب على علم الله عز وجل السابق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. الضروري هو العلم الذي تزعم النفس أن تصدق به، عشان كده يحصل المعلوم ضرورة، يدرك المعلوم بلا جهد. مجرد ما تحط يدك في النار تلسعك، مش كده؟ مجرد ما تشم رائحة طيبة عطرة تعرف أنها عطرة، صح؟ يبقى الحواس الخمس، ها؟ قالوا من العلم الضروري، النفس تضطر إلى التصديق به. لو كانت الريحة عطرة ولم يشمها إنسان قل ابحث عن طبيب، في عيب عندك هنا، صح ولا؟ العلم بالمتواترات، والتواتر نقل الخبر بالتواتر، وفي كل طبقة عدد من الناس النقلة يستحيل فيه أن يجتمعوا على الكذب، لكن لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لا حد قليل ولا حد لأكثره، الحد في القلة اختلفوا فيه، لكن الراجح لا حد في أقله ولا في أكثره. التواتر نقل الخبر في كل طبقة بعدد يستحيل فيه التواطؤ أنهم يجتمعوا على الكذب. أي علم يحصل عن طريق التواتر يكون علم ضروري، كما مثلنا ببغداد أعاد الله المسلمين مرة أخرى، وكأي دولة أخرى تسمع عنها تواترا ولم ترها رؤية العين لا يحق لك أنك تنكرها، أنك ما لمستها. خلاص. علماء الكلام يقولوا من ضمن العلوم التي تكون علوم ضرورية العلم بوجود الله عز وجل. أهل السنة يقولوا علم العقيدة كله يدخل في العلم الضروري، يدخل في العلم الضروري، العلم بالاعتقاد. ليه هم يقولون العلم بوجود الله عز وجل؟ لأن هم بيفرقوا بين وجود الذات والصفة التي تنفك عن الذات، عشان يقدر يتكلم في صفة معايز، يقدر يبحث في صفة معايز، يقدر يثبت ويؤول ويشبه ويمثل معايز على ضربة دائرة المتكلمين. لكن احنا بندمل تعتقد أهل السنة أن العلم بالاعتقاد من العلوم الضرورية التي لا بد للإنسان أن يصح اعتقاده فيه. خلاص. طب هل هناك علم يقول لي أن علم العقيدة ده ينفع ناخذ منه شيء ندخله في علم المكتسب؟ احنا قلنا في علم المكتسب المقدمة الذي يحصل بالنظر والاستدلال. يعني ايه؟ يعني ليه عم الشيخ ما حطتش العلم بالأسماء والصفات علم مكتسب، وانت هتثبت وتقول الصفة قديما وحديثا والأثر المترتب عليها واواوا. علم العقيدة علم يقتدر به في الذب عن أي شبهة تدور حول الله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه والقدر وما يتبع هذه الأربعة. خلينا في الجزئية الأولانية، اللي أنا بقوله رد شبهة ولا إقرار بأصل؟ رد شبهة، رد شبهة. أول ما طلعت علم العقيدة، أول ما طلع علم العقيدة طلع بمنهج الرد، كتب على ثلاث مناهج. منهج الرد، مين الرد؟ على عثمان بن سعيد، الرد على الحرف والصوت للسجزي، الرد على اللفظ لابن كتيبة، الرد على كذا، الرد. ليه؟ لأن كان الأمر مستقيم على اعتقاد صحيح وظهرت البدع، فاضطر أهل السنة أن يردوا على هذه البدع، فكتبوا الرد الرد الرد. لما استقر الحال بدأت الناس تسأل عن هذه البدع بعد أن اندثرت، فبدأ أهل السنة يعرضوا منهج أهل السنة والجماعة في كتب سموها السنة، سنة الإمام أحمد، سنة البربهاري، سنة ابن أبي عاصم، بعرض الاعتقاد الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما استقر الحالين من بداية القرن السادس الهجري بدأ الجمع بين الاثنين، بين العرض وبين الرد، زي كتاب الطحاوي العقيدة الطحاوية، كتاب العقيدة السفرانية، كتاب مختصر ابن سلوم في العقيدة، وهكذا لباقي كتب العقيدة. فاللي احنا بنعمله في الدراسة الرد على الشبه، الرد على الشبه، بالرد على الشبه. ما بنقرش لواحد اعتقاده صحيح الأسماء والصفات، لأن أنا النهاردة لو أجي أعلمك إزاي تثبت الاسم وتثبت الصفة، يبقى أنت ما عندكش اسم ولا صفة، يبقى منين كان اعتقادك صحيح؟ معايا؟ لك أنا بعلمك ترد إزاي على اللي بينكر الأسماء والصفات، على اللي بيأول الأسماء والصفات، على اللي بيعطل الأسماء والصفات، يبقى ده رد بالشبهة ولا إقرار بالأصل؟ ما سموش علم مكتسب. العلم المكتسب يكون اكتسابه في أصله. قاعد أوصل معك بقى واحدة واحدة كده، بقى أقول لك السميع صفة لله عز وجل، السمع صفة لله عز وجل، والسميع اسم الله سبحانه وتعالى. لو أنا مشيت معك كده يبقى لا صفة السمع ولا اسم الله السميع أصلا موجودين عندك، وانت كده قل لا. ايه انت مستني حد يقول لك ولا ايه؟ قل لا، لأن لابد أن من صحة اعتقادك أن تقر بأن الله صفة الاسم السمع واسم اسم السميع، ولا كلام غير في حاجة تانية غير كده؟ خلاص يا شيخ. فورود ما فيه إثبات الأسماء والصفات بيكون ردا على الشبهة التي قالت بعدم إثبات الأسماء والصفات. والعلم المكتسب في علم الأصول هو العلم الذي يحصل أصله من النظر والاستدلال، ده الفارق بين ده أو ده، الرابط اللي خلانا ما نحطش علم أسماء والصفات أو الإيمان بالأسماء والصفات عامة في قضية علم مكتسب. فالعلم بالله عز وجل كل علم ضروري. ثم قال والضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا بشبهة، وذلك العلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية، وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح، وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجل الخجل ووجل الوجل، وما أشبه مما اضطر أو يضطر إلى معرفته. كل هذه الأمور تحصل، وما حصل العلم به يدخل في دائرة العلم المكتسب. معنى كلمة المكتسب ترجمة